السؤال السابع يقول: هل يحكم على القدرية بالكفر إذا أقيمت عليهم الحجة؟ القدرية قلنا إنهم فرقتان، الفرقة الأولى الغلاة، وهؤلاء الذين ينفون العلم والكتابة، فهؤلاء كفرهم أهل العلم. لماذا؟ لأن النصوص صريحة في هذا، صراحة لا يعني يشك فيها. القدرية الذين ينفون نفوا المشيئة وخلق الأفعال، هؤلاء هم المعتزلة. وأهل العلم يعني أكثر أهل العلم لا يكفرهم بذلك، لأنهم متأولة، يعني في زعمهم أن هذا هو العدل الذي يجب أن يوصف الله تبارك وتعالى به، وهو أنه لا يشاء الكفر من الكافر ثم يعذبه على كفره، ولا يخلق فعله، لأن ذلك يحسبونه جبرا. وهذا تأويل قد يندفع به التكفير، لأنه إذا أقيمت عليه، أما إذا أقيمت عليه الحجة وفهمها وعقلها ثم ردها، فهذا الذي يكفر. ولكن لسنا نحن الذين نحكم بالكفر، الذي يحكم بالكفر أهل العلم، هم الذين يحكمون بالكفر. لكن عموما أهل العلم لم يكفروا المعتزلة، لأنهم متأولة، يعني أرادوا شيئا أو أرادوا في زعمهم تعظيم الباري فأخطأوا في هذا، مثلهم مثل نفاة الصفات، مثل الأشعرية أو المعتزلة أنفسهم، فإنهم في زعمهم في نفيهم للصفات يريدون أن ينفوا عن الله عز وجل التشبيه، لأن التشبيه لا يجوز، ولكن نفي الصفات فيه تعطيل. ولكن أهل العلم لا يكفرونهم بذلك، لأنهم متأولة، أرادوا يعني خيرا وأرادوا حقا، ولكنهم نسأل الله العافية ضلوا عنه.